بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد غزوة بدر الكبرى بدر دولمات كيدي الكبرى بدر تي وينيت أما دولمات كي وينا أي هذا محله ومبحثه ما شان لو قهرنا يا مركا ما دام هذا السرايات أن سوى أرقني السرايا عيدا أوس النبي قال لسعون عيدا يرؤ النبي وتي أي أهيد وحي أن صامرني هل كان غزوتي وينيد بكب الله يا شيخ أنا أركضون إن شاء الله تعالى وحمد صنف كليا رحمه الله وهي أول معركة فاصلة بين قريش والمسلمين وهي غزوة بدر أول معركة أول معركة دقال كي أبوه الرئيوي معركة أو فاصلة كلا سارتو أو كلا بحسو بين قريش والمسلمين قريش يددك مسلمين تا دقال كي أبوه الرئيوي أو أيكو كلا بحين أيوها غزوة ليرا غزوة بدر وسببها مركز سبب كغزوة بدر أيكو دعضي أي شيخ نوشي غزوة بدر دقال كاسي ما أهين دقال لوسو تباب شيستي ونبي أسحابتي سيكسو تلقلين وهبكو دي يساند دو دي عيسو ورقاتين مونا نهين ودقال سلما فلانا كل عين وحو نبي مدينة وقصوا بحي قريش تجارة دي وانصامر نذي العشيرة مركل أو آذي النبي بشي جماد الآخرة أما جماد الأولى حدثي اللي يرهده وأبو سفيان أوتي وماشد العشيرة اللي يرى مركو التقين أو لكل مي أبو سفيان الدور مع المدكهر تجارة ديسي أورتيسي لقد بي الشام آذي أرينتي بو مركل النبي مراقبيني وسوق يسو نقد كودا كاسو داد ودرسدي مركو وحو يسلاها أبو سفيان أفرت من كريه إلا سعطه حوله قريش وطن نسيده هذا أورتاس كريه كقفستان حولها أيوتان تجارة ساسو مدينة وقصوا بحي لكن قريش يعني عيدا كذي وضتان لا ضرر دونتا نبي كمسوا تلقلين صلوات الله وسلامه عليه مركز دقال سيسو تفاء كل عي سلو مفلان كل عي وأهاوية سبب كمرك الشيخ النوشيبي وسببها سببت أي غزوة بدر كد على وحي أهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كألا عليه الصلاة والسلام كان وحوها بالمرسادي يعني مد عمل قل كسوغا وقاذا يه وحو قاذي للعيري أورتبو قاذي التي أورتي فاتته كبحصتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام شام كبحصتي مركو ذو العشيرة تقي يعني أورتي قذبتين وتجارة قريش شام أسعتي أورتاسو يعني عند القلب أسقنا أو نبي قاذيس عليه الصلاة والسلام وسقيوي حينما خرج مركو نبي بحي إلى ذو العشيرة ماشى ذو العشيرة لي هذا هو بحي يعني سنة لبعد مركي أي بشي جماد الأولى أما جماد الآخرة أي أهيد مركو النبي بحي صلوات الله وسلامه عليه بدرنا وحيد عدو انتهى رمضانك بشي رمضان يا دعيسا مركا أورتاس إلى شعبان وضن حقا سيكون مقنايين تجاري قناع سيكون مقنايين سو نقد كودي أيو نبي ماركتي يعني قاذي وسبي ويان وأرسل مركا النبي وحود دري عليه الصلاة والسلام لها أورتاس وأبو سفيان أورا وتجارة ذئي رجلين لبن بو أدري إلى الحوراء ماشي حوراء لي رهضه ومن أرض الشام كترسن شام كل كذا كترسن أي ضد أدري ليأتيها إني لي مادان بخبرها خبرك أورتاس إني لي مادان دراد يدبو النبي أدري ماشي سوى مريان سوى نقد كذا جد كذا وضد أيتها إني معلومات كسوسية فلما مرت مركي سوى مرتك بهما لبذينين العير أورتي أبو سفيان أوذي مركي أي سهو مرتي أسرع اللبذي من ويدك دقين إلى المدينة مدينة أي أدقديني آذين نبي آذين سي أخبرته وشيغان نبي أتقان عليه الصلاة والسلام وحي أكرسه كل من أي نبي أشيغان صلوات الله والسلام عليه فندب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فندب النبي وأياري بمعنى دعاوي وأياري لها أورتاس قبس الشدي ذي يعمار تحوله أي وتين للوريقو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللوح أبياري المسلمين ذاتك المسلمين تأهبوا أبياري يعني أورتاس تجارة داس إلا بعوه وحوله قريش لقاته يو مسلمين تأبياري المكان النصابحية ولم يعزم عليهم الخروج ولم يعزم نبي مؤونا كواجرين ذاتك أو يعني من عزيمة وقمدق عليه ذاتك صحابة المسلمين تأه الخروج بحتانك مركة عدة فضل هذا النبي سوى الراعي كرتي عدة أفضل ذات فردن بأس كسوى بحضية وإلا وإلا صوى ذبح اللي يري وعزيمة هو لغو أمري واجب لغن لغي ما ينهي مركة فانتدب وحا أجيبي وصوى دقيوي نبي عليه الصلاة والسلام ويرستيسي وحا أجيبي 313 رجلا صدح بغل هي صدح يتونن وصحابتي كمدا أي أخبشي ونبي سوء أجيب تمركيبا صدح لا بغل صدح يتونك ونوك لقد قاد سيد إيهين وقيل وحال يري وحوي 314 نوال يري هذا وقيل 317 ليري هذا رواية كمركة مدى راجحان ومدى دمبي وصدح بقول يتضبي الطبنن إني أهايين ذاتك النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام مركز صدح بقول يتضبي الطبن كاسي يا وحي أقل سمان يعني 82 أو 83 أو 86 انت اسم للمهاجرين كمدين ويعني حكوس أروريي أغواش علماء الشيغان كتب تسيرك أي شيغان وشكك أهيد بكو شيغي مهاجرين تددك النبي كسر الراعي لبي سديتن سدحي سديتن بالي رهلا أما لحي سديتن مرك لحي سديتن كاسا مرك التراد سدحي لي رسدح بقولي تضبية طبعا مهاجرين تي اللح وحين قانيسا لحي سديتن قف إني كسر بحين مهاجرين تي لحي سديتن قفوات با كسر بحين وواحد وستون من الأوسي أوس أو أنصار تكمد أهنا وحا كسر بحين كوي لحنا قف من أي نبي كسر راعي عليه الصلاة والسلام ومئة وسبعون من الخزرج بقلية الضباط أن خزرج بكتمي مركا أسود درسته لحية سديتا هي كوي لحنا هي بقلية الضباط مركا أسود درسته صدح بقلية الضباط طبعا بإيمان إيسا انت أسويا مركا أذيك صدح بقل يتضبية طبعا أما وحبك كير محبان للزيادة وحبك من زيادة إني وحكير يهين مويه مرك خزرج وحكسوا بحي بقولي تضباطا أوسوا حكسوا بحي كوي اللحدا مهاجرين تي مكك التمدنا لحي سديتا أيا كي مدويا ولم يتخذ ما ينسى ما إيسان قادنين وما ينسى ما إيسانين هؤلاء ذاتكا صوبحي النبي صلى الله عليه وسلم أهبتهم عددوا ذي هبكوا ذي الكاملة إذا ما يسترنيت ما ينسوق هذا محايلة دقالة قريشة دقالة لقلي دونتان نيدعو مجري أورتها سوافرتك أن الله سعوت إني صدح بقلية تضبية ونهديهين وكأبقيهين أن يكسوق هاتان بالربين حولها سويا مركهوب كوذي وكاملة ما ينسوق هذا محيوتين مركهوب كيوتين محوها وحيوتين فلم يكن معهم إلا فرسان يعني فلم يكن معهم أيجن لمؤونين جرين معوذ معهين إلا فرسان لبا فرس عينا كاسدح لبقول يتضبية طبان كأي فردو حكوتين لبا فرس كليه يكوتين فرس وحاسك لها مقداد بن الأسود فرس كلنا وحاسك لها زبير بن العوام أياوتي ويا وسبعون بعيرا فقط يتضباتا رتي أياوتين عينا كإنت على الله يسدح لبقول يزيادة تضباتا او جيل اه اورا اي وحي وتين لبدا فرس او كليه ويا لبدا فرس كليه وتين marka waxa la yiraahdaa awrtaasi waxay sabeen jiray 70 kaarati ayaa laba laba iyo saddex saddex ay taaqub u sameen jiray ku kaltami jiray yaan saddexdi nimba waxa weeye hal ratibay maartay isku badbadalaya midba mar fuulaya saasoo kala bay sameen jiray ila nabiga calayhi salaatu wasalaam awrta uu la qaybsado nabiga iyo cali ibn abi talib iyo maar saxaabiga la yiraahdo marfad al-ghanawi saddexdoodaasi hal bacir bay ku kaltami jireen marna nabiga fuulayo marna cali ba fuulayo marna marfad ba fuulayo saasay ahaan hayeen weeyaan marka hubkoodiiba waxay wateenba kuma ayan soo talagalin hube intaasayba maarta wuxuu dhan u ahaa weeyaan wacaqada rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam nabiga wuxuu xiray oo taagay liwaan calan buu taagay calanka oo abyada mid cad ah ayuu taagay dafacahu wuxuu u dhiibay nabiga calayhi salaatu wasalaam calankaasi limuscab ibn cumayri calankaas waa calankii qiyaadada dhan ay soo wada raacayeen madaxdii nabiga maadaama uu yahay muscab ibn cumayr uu u dhiibtay calankaas isagoo kulligood saxaabada calankaasi hoos imaanaya calamada kaleo xataa la kala siisiiyo calankaas cad bay wada hoos imaanayaan weya wa kaana lilmuhaajiriina muhaajiriinta waxay lahaayeen iyaguna calamun calam bay lahaayeen calanka oo yaxmiluhu ow sido caliy bnu abi aalib yaxmiluhu caliy bnu abi aalib baa muhaajiriinta calankaa u siday walilansaari ansaartana waxay lahaayeen oo owsi khasraji calamun calam bay lahaayeen calamkaasoo yaxmiluhu ow sido uu qaadayay sacd bnu mucaadin oo ows ninkii madaxda u ahaa ah sacd bnu mucaad ayaa isna calankaasi siday weya marka saddexdaa calan oo calankii qiyaadada weyn nabiga uu sitay oo muscab u dhiibay iyo labada calan oo muhaajiriin iyo ansaar ay kala wataan ayuu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam madiine markuu ka baxayey wastakhlafa cala almadiina madiine wuxuu uga tegay nabiga ibna ummi maktuumin yacnii cabdullaahi ibnu ummi maktuum saxaabigaas ayuu uga tegay oo dadkii waagii horeba loo soo diray maka laga soo dirayo madiine yimid oo dadku waxbari jiray diinka ka mid ahaa indhoolaha ahaa ninkaasuu madax uga soo dhigay uma arsala nebigu wuxuu diray markii uu madiine ka soo baxay cabdullaahi ibnu ummi maktuum baa meesha madax ka ahaa uma arsala nebigu wuxuu diray makaanahu min arrawxaa'i ayuu abaa lubaabata saxaabiga abaa lubaabata ibni cabdilmundir la yidhaahdo ayuu diray wastacmalahu cala almadiina isagoo marka caabin uga dhigay madax uga dhigay madiine markii dambena markuu madiine ka soo baxay ayaa la diray abu lubaaba oo maaragtay ibni cabdilmundir yaa madax looga dhigo madiine loo diray weeyaan wastacmalahu cala almadiina wa kharaja rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam min almadiina nebiga madiine buu ka soo baxay yuriidu isagoo doonaya badran meesha badar la yidhaahdo isagoo doonaya inuu aado wa huwa meesha badar la yidhaahdana mawdicun makaan weyn ama boos weyn meel weyn calaa bucdin 155 kilomitran calaa masaafatin bay jirtaa masaafo oo 155 kilomitr u jirta madiina oo weliba ka jirto yani junuubi kharbiyi lmadiina madiina koonfur galbeedeeda koonfur galbeed xagga dhanka madiina ayay jirta wey kharbigana waa galbeedkii junuubkana waa koonfurtii marka koonfur galbeed oo madiina ah yay badar kaga aadan tahay madiinana waxay u jirtaa 155 kilomitr ayay u jirtaa weeyaan meeshaasu marka badar uu noo tilmaamaya tuxiitu bihi badar makaanka la yidhaahdaa waxaa hareeraysay jibaalun buuro oo shawaahiqa waaweyn oo dheerdheer ayaa hareereeyey waa meel wada buuro badan weeyaan min kulli jaanibin dhinac walba kulligii bayna ka hareeraysay buurahaas ay ka hareereeyeen badar weeyaan waa meel buuraleeya weeyaan walaysa fiihi badarna kuma jiro dhexdeeda makaanka badar la yidhaahdo booskaasi ma aha ilaa 3 manaafida saddex waddo mooye oo ayay leeyihiin wax kale maba leh manaafid saddexa ayay leeyihiin yacnii waxaa loo jeedaa almamaru naafid baa loo jeedaa meelaha la maraba markii badar la tago saddex meelood unbaa ka furan oo la mari karaa inta kale dhagxaana owday meel la mari karaa wadooyin ma ayan ahayn weya saddexdoodii manfad buu noo kala sheegay manfadun wado fi ljunuubi xagga koonfur ayay jirtaa wa huwa مدك كفر جيران دنك مكحي جنا وحوي العدوة القصوى ماشا ليرهد ديكتي فوقيد يعني قبيقي فوقا أو مدينة كفوقا أي لوجيدا كان لبعضنا هو منفذ في الشمالي وحوي طريق كالي أو أسجن دنك وقوية أي ليرهد وهو مدك حسنة العدوة الدنيا با ليرهد يعني قبيقي أما ديكتي لويد أو مدينة أو لويد أي ليرهد مرك عدوة الدنيا وماشى النبي أصحابه سدقين عدوة القصوى أنا قريش مرك يتمد ماشى يدق دون تويا ومدى الله في سورة الأنفال أولية إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم عيدا كينا أو بض حبتي إذا أو مرين وحمد جهد أورتينا بض حبتي إذا أي مرين أورتي أبو سفيان أوتينا بض حبتي إذا أي مرين وكهو سيان مدك سدحاد وحوي ومنفذ في الشرق ومد يعني الطريق أفرا حق برق أفرا قريبا أنا دو من منفذ الشمال كان وقويه وضد وقويه أي أدو يهي يدخل منه أهل المدينة أهل المدينة أنا كسو قال بركي مدينة كي مادان مركب منفذ كشرق وضد أو برق أو كان وقويه أدو أي كسو قال مركب محل شاهد كوحوي وحشيخ هو إشاريا نبي جمال بدر كفك بودقي دورا انتو سن عدوة الدنيا أو سن إيمانين مرسد كي سنة وحوي أو رتاسي مركا اتمادو وحيسو قليسا بدر مركا وحو الربي سدح ذا منفد إنو كحره وماشا يكبو أضامان ومركا استسلامان وإسليبان حولها أنا وكقات مركا أودوني مرسد كاسو مركا بدر وسوء الآن وماشا يسوى مريين أورتاس أي صامر اللحيد ويا وكان طريق القوافل وكان وحوءها مد كان أو شرقها أي وحوءها شمال شمال الأدو أي وحوءها طريق القوافل سفر ريدا يدك سفر كاي أورت يتجارد وضد أي صامر تبوءها الرئيسي أو مهم كأهيد وضد مهم كأهي صامران وأسقو أهاويا بين مكة والشام هنا بحية مكة الشام أي سومر جرين يمر وصومري من داخل هذا المحيط قوافي الشاس وحي صومران ما شاس أي مارك حريريسا أي صومران أو منفت كاس بيصوغ الانوية وكان فيه بذر تحليد وحا ما شاس كسقنا أو أها المساكن قريبا كييلي والآبار عيلالبا كييلي والنخيل وحا كييلي يعني تمر جتمر باكوي لي أيا دبا دقنا ماشا سويا فكانت مركب وحي أحيد ماشا بدر ليرانو تنزل القوافل سفر ريد ماشا أي دقان تدك تجارتا مركب مكا كيمادان ماشا سيد دقان وأيام فرديان حد الشام كيمادان ماشا سيد دقان مدينة هدي كيمادان ماشا سيد دقان مركب قوافشة تدك مسافر كأهودن حلقاس أي دقي جريوي وتقيم مركاسي كل قان جرتي فيه مكان كدحديسة سفر ريدي ساعات وأياما ساعات هي مال مضى ماشا سكون نقال جري هل كاسي جوغي جري ويا فكان من السهل مركا وحاها شيء سهلا وحاكم إذا وحفظوا وحاكم إذا جدا وحاها أفضوا وحاكم إذا أن يسد المسلمون إن المسلمين تحران هذه المنافذة سد حلان وضع وبدر سوق ليس إن يحران قرما يحريان بعدما تنزل العير مرك أي أورتي أبو سفيان أو وذي أي انت صغران أي دقان وصاعدة أما مالما إني فرديان أي ربان إني ودوينك كحران بيدونيين تاسان سهل نيد بولي يعني إني بعدما تنزل العير أورتاس مرك أي دكت بدر أي تمادو في هذا المحيط ماشا حري ريسانو بورها الكهري ريسانو سدح ذا من فضله سدح ذا وضله مرك دحلي ذي مادان وحا سهلني إن مسلمين تو أي حران بأي أي بولي مركا مركي لحرو ودوينك لقصو حراه فتضر أي أؤنبا توتو أورتي دكي وذا أبو سفيان يعيدن كيسي أورتوتي إلى الاستسلامي إن إس ديبان مركا إيهو قال سماه أي سكو ديبان مسلمين تي مركي ودوينك لقحرو هذا وحك لو جير ماله عيدن كابضا مركو ودوينك نكاحرو ميلاد أداء ننجرين وإن إس ديبتان مركا فتضر أي أدباتوتو ما سفر ريداسي إلى الاستسلام إسلامي بدأ يقول لي بارتوذا ولكن سه من لوازم هذا التدبير ما مركز أو نبي يقول دبريه ولها مركز سوغران أدودوين كحرتان الله يشعر إني سندريمين أي أهيد حكذا لنيسي إني سنقرني أهل العيري دكي أورت وذسد أبو سفيان وكلا إني سنقين بخروج المسلمين إطلاقا يعني أرك وحبع لها أسورة قلنا قل الله أبو سفيان حدوس أقان لحين مسلمين تيني مكاكا صبحين حدوس أقان لحين إطلاقا لكن هو أقان سيدا درتد وأركب دون أبو سفيان وضد بقه وكلا حندونا وكلا حنياوي مركز سيدا سؤوله وكان من لوازم هذا تدبير ما ملكا النبي قوسا ميييو إن ناشا مركز سوقران لقو قبطه يعني وحا كان لازم إذا وحي أحان لحين سورة قلنا قل الله الله يشعر إن أي سندرين أهل العير أورتا سدتك وتي بخروج المسلمين مسلمين تسوى بحيتان كود إطلاقا دودوب أحامبا حديثا كور قبين بأرمتا سورة قلنا قل الله حتى ينزلوا أي مركز سوى الدقان ببدر بدر أي كسوى الدقان أورت أبو سفيان أوتي على غرة سلم فلانا كذا أي كسوى الدقان مركز تاسع دعيلا حيبوية لذلك ولذلك سلا درتين أي سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على وحو صاق عري أو مركه رسام عري أول ما سلك مرك أبوه بالرئيس صابح وضري صاق عري بوحي يهيد طريقا آخر وذكر أبو صام عري أو غير طريق بدر بدر وذري لي أنا حين مرك مرهدي وذري بدر موي وذكر أبو صام عري أخبرتي سوى لأقاضين مدينة صابحي أسمع عيدا كيسي وتو وهل يا أبو سفيان ويا ثم تأنى نبي مركو وضرك صامري حضابه أكاذيه وأن نستيوي تأنى يعني حضابه حصري في التقدم حرمرت أو كسو حرمره إلى جهة بدر بدر إنه جهاد إذا رؤسه آده تبدع أبو سمعي وتأخريه دب أود عيه نبي ما سود التقين ويا انت سوى أرمتي النبي عليه الصلاة والسلام إيه وحي تدبيرت أو سمعي وشيخ أو إشاريه حتى أبو سفيان أورتي سوى هذا نكاد أما العير أورتي أبو سفيان أولي فكان قوامها عدد يدو وحي أحايد يترضي وحي وتين ألف بعير كن رتب أحايد كن رتب وتين موقرة لقب وحي لقب عسلي بأموال حول لقب عسلي حول بضن ودتوي حولها صلى الله تقل عن كيرين عن 50,000 دينار كنتم كن أو دينار دينار كن هو ذهب وي. دينار ذهب كنتم كن العقب بقمة تجارة نوع عصوك بقمة أي وتين وكان رئيسها عيدا كاس يعني أورتا نينك ماذا حضوهنا وحوها أبو سفيان أبو سفيان بن حرب بوها ومعه حالجر أبو سفيان أو عيدا كنك أورتا لوذي 40 رجلا فقط أفرتا من أوكليا أي لسعتيوية وكان أبو سفيان أبو سفيان وحو أها مركو كهب لأنين قائده دقاليها نو أها وكان أبو سفيان وحو أها في غاية التيقظي برارو بماشو قدن بيسو متكسو قنبو أها إيو الحذر الدكتوني أو آدو الدكتوني يحي نبي أصحاب تسوسك إلى لنا آدو الدكتونا ويا يسأل وحو ويدين جري مركو صار نقضي كل غاد ورائح متكستو أرورتي ويمادو سبحان ماذي ويمادو كالهادي ويمادو إيه متكستو رايحو عرابضة وحويدين جري عن تحركات المسلمين مسلمين تتقدقاقوا المدينة إنه كسوا بحين إنه كسوا بحين أخبارتو بسك إلى لنجري آدبو إلى لنجري ويا مركع يعني حذر كيسا آدبو أتربضنا آد أي ومارتي آدبو سكو إلى لنجري ويا وحكم إذا هيدهان يعني دقنين تسدقوا دكتونا وحكم إذا nin ba asagoo soo socdo markuu soo laabtay ayaa nin ka hor yimid markaas wuxuu weydiiyo yiri warjeeshkii maxamed ee ciidankiisi wax inay soo baxeen in kala maxaa warka hisaabo weydiiyo markaas wuxuu wallahi ma arag way wax soo baxay ma aanan arag laakiin laba nin oo meeshaas walabada nin nabiga diri jiray ayaa arkay halkaas awrtoodi labadoodi rati fariisiyay ayaa arkay bii waxay ahaayeen ma garanay أبو سفيان مركي بوود دقدقي أورتي ماشي أي فريسيين أي كسو قيين إلا مركي أقاذي واكوي نبي بوصو الشيخ وحريك اللابطي أيو أورتي ماشي فدي ذي بوود دقدقي مركاسو دقدي أورتا أيو قاضي وججبيي مركز ونفط مرادي مدينة كهل مركز والله وعيدك مدينة أو إلى على صادر صديق مركز آدم الدكتور وحاوس كإلى لنا يوم حتى علم إلى أو أجاد بخروج المسلمين مسلمين تسوى بحتان كودي من المدينة أي كسوى بحين أي أجاديوي وهو مركز أجانا ينا حلك يبوجوا على بعد المسافة أي كسوجي أو غير قليل من بدر أن يرين مسافة عن بدر أدوين أسقو جوجو أي مسلمين تين مكاس مدينة كسر بحال بؤ جاذيوية فحول مركز وح ورجيه أو بدلي اتجاه العير أورتي جهاد أسع تيب وبدلي إلى الغرب قلبات كأي أبدل هل كسر الآن ليسلك إنه قاضه ليسلك إنه قاضه طريق الساحل حابت وددي حابت إنه مره وحق بحر أحمر إنه هل كمر حابت أو مره أي مركز أوريجيوية جدك أصامر الحياة بدر كساب صناعة ودم وكوريكتي مركزه هل كأي حبت بقول لأذي أورتيسي هل كاسو لأذي ويترك مركزه وكتلي طريق بدر إطلاقا وضدي بدر سوء آذي لهي ضمنا دودو بحامه وكتلي هل كأي حبت سوء آذي سلامرك إنتا كما أونا سيمانين وعاد عكرتوا لي حتى حبت إلا قاقد بإيمان واستأجر وكريستي رجلا من أوكريستو العكسي وحوالسي منك سيخبره هو الرمي أهل مكة الرير مكة هو الرمي بخروج المسلمين مسلمين تئين يصابحين أو مدينة يصابحين وقوة الرمو بأسرع ما يمكن دك دك كان أغسور قلبا أيون أغدر إنه نك أغتق مركة منك سأو كريستي بحيث ما أردت كتب تصير كشيغان ضمضم ابن عمر الغفاري بالإله ذا منك سأخرج بني غفار كمدا من قبيلة غفار كمدا ايو انت كريستي بو يري اي غارسي صدق سا مكه او تك يعني واحد وشيت محمد اصحابتي سنه صباحين خوليودين ان لا دعي وشغوي فلما بلغهم ريم مكه مركي او غاري النذير نكي ديغيي او دمدم ابن عمرو اها مركي او غاري مكه او تغي قريش او وشغي استعدوا وي ديار غروبين ريم مكه سرعا صدق دغه اسكو دياريه هم كودي قاتين وحي فردهودي أورتودي وحول بيبك حوله يعني زاد كودي صحيدودي كل ويسوقاتين وي سيد دق دق اسكو دياريين وي وأوعبوا في الخروج أوعب في الخروج وحلوجينا أي خرجوا كلهم كل قد بويسوق بحير ودقال كي بويسوق بحير رين مكوية فلم يتخلف كمهر قريش من كبرائهم مدحذودي قريش أضياشودي عدك هرتين مجرو إلا أبو لهب نبي أذيركي وأبو لهب مويه وحكهري مجروية إلا أبو لهب أبو لهب أمباكهري أضياشي قريش وطن دقال كان يسوى ذراعين ويه أبو لهب نوحي كشيغان إسرقل لفتيسا وحو سميهي نين أو دين كلها بو دقال كبدل كيس أدرو يرادي بدل كي يقل نكازو صادر وحشدو مركاسي وحي كلميين أي كلية قريش كلية كمهريني من حولهم وحي قاركو ذاها ومن القبائل القليلين كي أكتو ذا دقنا مكا قارر ياركي ذا دقنا أيضا نوي كلميين ركاسي صوتي ولم يتخلف كمهر وكما تبدعين من بطون قريش قريش قبيلة ذا لفه ذي عد كهر مجره إلا بن عدي ربن عدي موي عد كلو كهر تمجر توي قبيل كاسعيق ويدي ذا إن إمارة الدقال آذان أما ماشا أي الرسدان مكي كهر ما ينصر راعوي بني عدي كليها كهريوية مركو يصابح قريش ولما وصل مركي أو قاري هذا الجيش عيدا كان وأبو جهل وملاحظ أيه هو وطاهي إلى الجحفة ماشي الجحفة اللي يرهده مركي أي مات أو سو قاري يا أبو سفيان ورقتك لصادره ورقتك لصادره جحفة ورقتك للأوك يعني الرسالة ذيك أولي يعني ما يهو أنا قوان بتباذي جدك جدا نحينا المري وحد يلي ساندك كان عليا هل الله تقولي مركي أي جحفة سوء قارين بابلغتهم وحسوء قارتي عينك قريش رسالة أبي سفيان أبي سفيان ورقد أصوى قري أي مارك سوء قارتي يخبرهم أو أشيغي وقوى الرمي بنجاته إنه كبد بعد محمد يسحاب تيسي وآن لقبلين أو أشيغي ولب أولي حي ويطلب منهم أو كطلبي العودة إلى مكة إنه مكة الله تعالى وأيسا محمد يددك سآذينه اسك الله أبتان ayuu maaragtay arintaas u sheegay weeyaan marka markii inta uu yiri ka laabta warqadii ay soo gaartay ayagana ay juxfa joogan wa hamma an-nas bir-ruju'i dadkii markaa wahamma wixii ku hamiyeen oo jeclaadeen ay dooneen an-nas dadkii bir-ruju'i laabasho inay laabtaano maka ku laabtaan bay dadkii dooneen walakinse aba dhalika abu jahl abu jahla diiday abu jahla ila laaban maayo istikbaran wa nakhwatan islawaynin oo islawayahay iyo wa nakhwatan tafaqur iyo faan dirti ayuu u diiday oo la laaban maayo odayaasha oo arinta markii ay soo gaartay yiri aan laabano waxa kamid ah utbah ibn rabi'a yaani maaragtay xakiim ibn xisaam ba u tagay oo la hadlay wuxuu yiri maarta sayid ba tahay maanta kalimadaadana waa masmuuc marka waxaad yeeshaa maxamed hadaan dilno oo aan ka adkaano iyo asxaabtiisa ilmaadeeradeen iyo walaalaheen iyo wiilasheenni baan leenay hadday naga adkaadaanna annagana sidoo kale bay noqonaysaa maanta oday baa tahay dadka cilmi ku yiri sidii buu yeelay wuxuu u diray abu jahal baa ciidanka madax u ahaa u tag buu yiri markuu u tagay ayuu cay maaragtay abu jahal soo cayay cutbat ibn rabiica uu leeyahay waa mid fulay ah buu yiri oo maaragtay dhuuso badan marka warkiisa laguma jiro yiri markaasuu ciidankiisii ayuu yiri maaragtay hala wada buu yiri sidaasuu abu jahal ku tegay markuu meesha tegay yacni abu jahal halkaa markuu tegay wuxuu leeyahay wallaahi inaanan joogsanaynin ilaa aan badar tagno oo markaan badar tagno xoolo aan ku gowracanno oo gabdhihii ay noo heesaan qaynaadka ahaaye heesi jiray addoommadii ay noo heesaan oo meesha khamrada lagu cabo oo carab intay maqasho soo bixiteenna aan soo baxna markay maqasho aanan mar dambe cid nagu soo dhiiranin ciddamoona soo aada aanan arkin ilaa sidaa la yeelo mooye laaban mayna buu ku yiri sidii bay marka dadkii ay maaragtay ay ku raaceen ilaa hal qabiilo ka hari doonto sheekhu noo sheegaya mooye walaakinse aba dalika noqoshadii waxaa diiday abu jahlin ayaa diiday istikbaaran wa nakhwatan islaweyn iyo faan darti ayuu u diiday falam yarjic marka dadkii uu abu jahl hogaaminay kama laabanin ilaa banu zuhra qabiilada banu zuhra la yiraahda mooye cid kaloo laabatay ma laha awal bani cadiin maba ayna soo bixin ayaga markay ku hareen laakiin juxfa waxaa ka laabtay reer bani zuhra ayagana cadadkoodu wuxuu ahaa ilaa 300 oo nin siduu noo sheegi doono sheekhu weeyaan ashaara calayhim waxa uu ishaarayo u sheegay bidaalika arrinka laabashada inay laabtaan xaliifuhum midkii ayaga isbaxaysiga la lahaa bani zuhra iyo waraiisuhum ninkii madaxda u ahaa oo ahaa al-akhlas ibnu shurayqin athaqafi yacni ninka oo reer thaqif ka mid ahaa akhlas ibnu shurayq xaliifna wuu la ahaa oo isbaxaysi gaashaan buursiba bani zuhra iyo ayaga ka dhexeeyey tan labaad ra'iisna waa uu ahaayo madaxba uu ahaa isagaasaa marka uu ishaaray oo yidhi waxaad yeelaysaa meeshaan yacni marba haddii ciidankii awrtiinni iyo tijaaradiinni ay badbaaday bilaash waxaa maka u aadaan madiine iyo dadkeedii maxamed u raasataan gardarro weeye laabta buu ku yidhi sidii bay marka ku soo laabteen reer bani zuhra soo laabtay wa kaanuu waxayna ahayn cadadkoodu 300 300 oo ciidana bay ahaayeen marka ciidanku wuxuu ku soo baxay 1300 oo nin baa soo baxday oo quraysh ka soo baxday 300 way laabatay weeye wa amal baqiyatu intii hartay wahum 1000 kun weeye kunkii haray abu jahl oo hogaminayay fawasalu sayrahum socodkoodii bay xiriiriyeen way socdeen xataa nazalu ilaa ay degaan qariiban min al-udwat al-quswa ilaa ay degaan xataa nazalu ilaa ay degaan qariiban meel u dhow min al-udwat al-quswa yacni jihadii ama maaragtay gebigii ama deegtii fogeyd oo madiina ka fogeyda maka xaggeeda jirtay weeyaan oo ahaa khaarija badrin badar banaankeedaas ayay degeen weeyaan fii midaanin bannaan oo fasiixin waasaca bannaan waasaca oo weyn ayay degeen waraa aljibaali almuxiitati bibadri waxayna degeen waxay degeen waraa aljibaali buurihii gadaashoodii buurihii almuxiitati bibadrin badar ku hareereysnayd gadaasheeda bay degeen buurihii bannaankeedaay degeen badar ma ayna soo gelin gudaheeda alcudwat alquswa bay degeen oo ahaa بوره بدر كهر رسنا قداش وضبنان أهو واسعة هل كاسي قريش اسكد بكتيوية هل كاسي دقين مركا هل كا مركي انت قريش شيخ نوغا شيغي بو حدنا نبي عليه الصلاة والسلام نوغا ورمياوي أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام فقد علم وحو أغاذي إسنا بخروج أهل مكة مكة دتكيدي إني صوب حين أي النبي أغاذي وهو إساق في الطريق ودد كسو جيرو ودد إنتو كسو جيرو سبدر سو قارن أي مقلين قريش صوب حذي فاستشار مركة نبي لشوري عليه الصلاة والسلام وحو لتشذي المسلمين المسلمين تيبوا لتشذي ما دام أين دقال كسوة تلقلي عيداً كقريشنا أو آبو تربديه عيداً وين يهي أيو النبي صحابة دي سي لتشذي قريش مركة وحي رهدان كتبت وحي شيئا سيدا مارت ابن الشام كوكالي مركي نبي أماشي دقي أيا لبنن ودن يراء أيا ماشا تمت oo ceelki meesha ku yaalay inay arooraan u yimaadeen marka nabiga wuxuu rabaa ciidankooda inuu ogaado inta uu la agyahay markii ay labadii nin yimaadeen ba saxaabadii soo qabtay labadii nin ba ay wareysteen labadii nin oo nabigu markii loo keenay oo wareystay waxay ku yiraahdeen imisa way cadadka ciidankiina ay soo socotaan waa imisa markaasii ila wallahi ma garan karno waa ciidan badan weeye markaas nabigu qiyaaso yiri meeqa xoolo ay qashaan maalintii لما يشاس الدقين حولها كقشانه بكاس يريد 9 و10 ما لنا وحي قشان سقال النافو قيلة ما لنا وحي قشان يعني ما ركتي طبعا قيلة بي قشان بكاس النبي وحي العيد انكم مركو حول دحية ما بين 900 و1000 بو دحية وقياس يعني وحول دحية سقال بقل إلى كن عيدا هو دحية وهي قياس لنا النبي وشيقان سلاس بيه صلوات الله وسلام عليه مركا markii ay nabiga uu ogaaday inay quraysh soo baxday ayuu fastashara muslimiina nabiga muslimiintii buu la tashaday salaatu allah salaamu alayhi faqama abu bakr istaagay saxaabadii dhan waa fadhiyeen 300 iyo ziyadadii meesha fadhiday ayuu nabiga la tashaday faqama abu bakr siddiqa istaagay fatakallama wa hadlay wa ahsana hadalkana wa wanaajiy يعني انه موافق يحي وحي النبي وكو تليو اني قادن ايام بو شيغي ويا ثم قام عمر احضر استاغ عمر بن الخطاب ايا استاغي فتكلم وهو هدلي واحسن هذا كان هو حجاجيه سيدي ابو بكر واحد لو كلو واحد هذا الورسب كو هدلي ثم قام وحي استاغي المغداد بن عمر يعني ما عرفت الصحابي قال لي يراهدو ايا استاغي فقال مركاس وحو النبي كو يري والله رسولك الله والله الله كدارني الله كدارتي يا رسول الله رسولك الله لا نقول أرنينا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سيدي أي ري بنو إسرائيل نبي موسى كي رهدين كو أرنينا أذيك وأها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون حيال ري بنو إسرائيل مركي أو يري ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم والبيت المقدس والرب إذين قري قال مركي اللي يري أي مرمان أو مرمان مرمان مركي الدنب ربن إسرائيل النبي موسى ويكد يذين وحي إلى هذين فاذهب تك موسى أنت أذيك يا ربك ربك إسراع فقاتل الذين دقالما إنا أنا وها هنا قاعدون هل كان كوفا بنا إن مركا مقارة فرطان بيت المقدس ونمكي جباب رضا أهات كقفستان دبن يدبان سوى قال إنا أي يهود أي رهدين النبي موسى كوي رهدين annaga hadalkaas oo kala kugu oranmay nabuu yiri walaakinse waxaan oranaynaa buu yiri nuqatilu walaakinse anagu nuqatilu waan dagaalamayna aan yamiinika midigtaadan ka dagaalamayna waan yasaarika bidixdaadan ka dagaalamayna wa min bayni yadayka hortaadan ka dagaalamayna wa min khalfika gadaashaadana wa ka dagaalamayna yaani kalsooni weyn buu nabiga siiyay calayhi salaatu wasalaam fa ashraqa wajhu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam wa surra bidhalika فأشرق وحا إفاي أو نوري وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وجه ليس عليه الصلاة والسلام يا مارك إفاي هذا القيمة له صحابة سيوشيغان أبو بكر عمر بغداد أي آذ غفر حي وسر وانا لفرح قليي بذلك أرنت أسأل وغفر حقريه النبي عليه الصلاة والسلام أدو وغفر حيويا مركا يعني ضدك هذا اللي سدح ذالين وهذا الشيء سدح ذو مهاجرين تيوي أبو بكر يا عمر إيه مقداد بن عمرو سدح ذو مهاجرين تي أنصارتي واحد لي ملا أغلبية ذو أنصارتا لأن مهاجرين تي وسديتني لحنين كليوي أنت كروا أغلبية ضدك أنصارتا أسكالها أوصي خزرج بيها هاي نبي مركو أنت هذا جيستي حضلك ثم قال مكاسر رسولك وحويري أشير علي أيها المسلمون ويا مسلمين تي إيه إشارة ثم قال مركا النبي وحويري أشير علي إيه إشارة أيها المسلمون مسلمين تي إيه بولي إيه إشارة ويا فقام سعد بن معاذ باستاجي رئيس الأنصاري أنصار رئيس كذا هذا استاجي وقال مركاس وحويري كأنك وحدك مدرس تعريض إن نوبا نجيسه بنا أنك أدنصر بيبي يا رسول الله رسولك الله حضرك إن أنك نورجي دباد مودة مركاسو حضرك سقاتيو نبي حكوير قال أجل هابو يري إذنك إذن لجيدا إذنك إذن لجيدا مركاسا سعد حضرك سيو التويري فوالله الله أنكو دارتي فوالذي الله بانكو دارتي بعثك كسو صار النبي الله محمد بالحق حق كسو صار بانكو دارتي لو استعرضت حدي أدنوسو بندك تبنا أنجا هذا البحر بدر أدنوسو بندكته أنت نجهر تما دسان نو ود بدر أنجيسو مركزنا فخلته بدر أدحجش أديق أو دبالته لخذنا معك لخذناه ونضبالنا ونجلينا معك أديق كل جلينا بديوي بدر صداد أديق جشو مركز بدر تجنا أديق جشو وكل جلينا كحرمينه ما تخلف حرمايو منا أنجا رجل واحد هل منا نجا حرماي هذا أنصار ماي هل منا نجا حري مجرته بدأ أجشيب أن كل جرينا وما نكره ما نعينه وما ما مكره سنينه أن تلقى إن لك لن تبنا أنجا إن يعني أنجا كل صعنه إن لك لن تعدونا عدونا غدا بريتينا لك لن ت وحنا كل سنين مجرته ونعينا ملها وكل جرينا دجال كنا وكل جلينا وين مركز وحويري إن أنجو رسولك الله لصبر في الحرب وحنا لصبر كوا صبره أو يعني مارتي في الحرب الدجال كوا صبر بنا وأنا كان الدجال كوا صبر بدن الدجال كوا صبر بنا صدق كوا كرر الشجع بنا هاي أورون كشجع في اللقاء عدو الله كل منا كوا كرر الشجع بنا هاي ما بقى النوية الدجال كنا وانو كلنا منا بقى النو ولعل الله الله حل أركا سبحانه وتعالى مركان كل الدجال قلنا أن يريك إنه كتصيه أنه كل جرنا مركان عدو هذا كل الدجال قلنا وعدو أن لدرنا أن يريك إنه كتصي منا حقنا نجاك تصيه ما شيء إنه نجاك تصيه تقر به عينك إن شاء الله يكون قبوسته مركان الدجال قلنا أن عدو أن لدجال لنا إلهي مذيه إنه كتصي وح أي إشارة كقبوسته وآداب وفرحه إن نوجنه ودعالك يا فسر بنا نلسع ونلتب يعني نودوا يا رسولك الله على بركة الله إلهي بركة ديسي يعني أنا قدش هذا كسوغا نودوا كرعنا وكهر بينه وقال فيما قال يعني وحويري وقال وحويري ولي هذا كسعد باوته سعد بن معاذ با هذا الكوت فيما قال هذا الكويري بويري هذا البدن بويري والذي الله بان كبارتي بعثك بالحق الله حقك وصوه صار النبي محمد أيام كبارتي لو ضربت أكبادها لو ضربتها دي آب قراعضو أكبادها أورتان بيركودها دي آب قراعضو علوشو دي آب قراعضو معناها أورتان آب كحيستوي أود آد إلى برك الغمادي ماشا برك الغماد ليلة هذا آد قارتو لاتبعناك وانكو راعينا يعني برك الغماد ومال أو مثل يعني فوقان شهر لو أبو عبروي ماش أي جوغان آد وقفقوي مركا عدم مالا لقلت الماما وحالي ذهلا وحوي وموضع بناحية اليمن يمن مال كترسن أي برك الغماد لقل الشيقة وحيد كانوا يرهدا ما أقصى حجر ماش مدينة حجر اللي يرهدا ماش أبو فقبا اللي يرهدا وحيد كانوا قلت المامان ومدينة الحبشة نلقى حبشة نوالي يرهدا برك الغماد معانا دا صدام هو أكو الشيقان وي مركا وأن مثل لو جيرو ماشا سو آد وفق حدي حتى آد نوك حيسود آدو أورتاد أدو كحيستو لاتبعناك ونكر راعينا كهرمينو أنصارتين يا أهدلي سعد بن معاذ لا أهدلي فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كألي ولا فرح قريي أدبو أرنت أقو فرحي ثم قال مركز وحوي لرسولك سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني أنظر الآن إلى مصارع القوم سيروا صعد بويري صحابة ديي وأبشروا بشاريستا هذا أنصار المهاجرين لأن النبي كفر حين صلوات الله وسلامه عليه فإن الله قال تعالى سريه قد وعدني وحوي بلنقاضي إحدى الطائفتين لبذي قلو متكود ولبذي كوحود متدود أي ربي بلنقاضي يعني لبذي قلو لبد الطائفة واكوي إحدى الطائفتين وحوي إما العير وإما النفير بالإله لبد أسمت كود ما الله كل مدون أما أورتي من هذي دونا يا أبو سفيان يا أورتي سيفان هذي دونا وأن حوله اللي سوريه دونا أما عيدا في قريش بان إسواجي دونا ومركز إلهي سبحانه وتعالى مركو أن كل مين جوش اللي قصين دونا ويا ومد الله أولي هاي سورة الأنفال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم صحابة وحيج على المدام إن دجال كسر تلقيه أو تأفرت كنين إن إسكهلا مدة تبرت ير مدة تبرت ير إني هلا لكن أيضا كان وين إن لك المان وقدر إلهي سبحانه وتعالى ألا قليه كما إن أنت لقرين وين سسه الباشا أن توسو قاتا إن مدين إسكهلا لابتان بالربين وين والله إلهي بن كبارتي لك أني أنيا وحابد مدابي رسولك أنظر إن في رنيه أن أجهد الآن حتى ذن الجوب لقال ولي مدعين إلى مصارع القوم ماشا قريش مدح ذي يقول لك دي دونه ماشا أي يعني مارت ميت كوذي جثث كوذي كل دعي دونان وحد مدابة إنا فيرنا أجهد هذا مدابة لي وعن قريش مركا دقال فقلنا سانو قاعد كان دونه تاسو مارت لي ثم تقدم مركاسو النبي صوهر مريو صوكعي إلى بدر بدر بوسوء هذا النبي عليه الصلاة والسلام حي القريش أيه وحي لصه بحن كبر إلا إله وتمؤليه مركو مؤمنين تلاحظ لي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم فطرا ورياء الناس ويسدون عن سبيل الله كوا سكلها الله من القنن وبطر إيقاق لصه بحن ويرماش وإن خمرك عبنا وإن قبله مؤارت النوحيسان وإن نحوله قور عنا مدوى إن فردناه جربان كي نتمنى وبطر إيقاق الناس تد استطس إيقاق لصه بحن ويه لكن نبينا عليه الصلاة والسلام وأن أرك دونا إلهي أتضرع يا سبحانه وتعالى مركي أركه فإفضا يرتأ وصدح بقول أولا بجر لغسه الله بالله صدح جر لغسه الله بالله ما أكون جيش قاري أين من كان نوتان إنه إلهي النصر قسيه إلهي أتضرع يا أبريا أن أرك دونا إن شاء الله تعالى ثم تقدم إلى بدر بدر أي أسوه هرمر يسوء هذا النبي فوصلها النبي بدر بوسوه قاري في نص الليلة هبينك نفتيسي التي ليلة وصل فيها المشركون مشركين تهبينك بدر يمادين بو أسنى بدر نبي عليه الصلاة والسلام هبينك أسنى بدر يمادين فنزل مركز النبي حود لي في داخل ميدان بدر قريبا من العدوة الدنيا وحود لي نبي عليه الصلاة والسلام في داخل ميدان بدر بدر بنان كذا ميدانك وبرنانك سويا أيو دقي قريبا ميل أدو من العدوة الدنيا ديستي دويد ومدينة أدوي يعني جهدي دويد إيو مارتي مدينة حقية دحكتي ميل أدو بو دقي النبي عليه الصلاة والسلام مركو هل كان دقي قل كان النبي ما أقوني صلوات الله والسلام عليه بؤون قرنين مركو نين صحابة كمدا أولي لهذا الحباب حباب ابن المنذر لي لهذا أي النبي الله حضلي وحوليه مركه فاشار عليه فاشار وحا اشاري اوتل وحوت المامي عليه النبي وحوت المامي الحباب ابن المنذري منك حباب ابن المنذر لذا الصحابه كميدا ايا وحو النبي اوت المامي ان يتقدم انه ماشا كهر مره او هر مره او ككعه فمركاسنا فينزل او دغو ميل يعني اقرب ماء بي ماشي او غدو او عدو او غدواشه بدن إنه دقبه وإشاره مالك وحاكوه الرئيه وسشيخ ونوشيقين وكتبتك لأي قرآن حباب من المنذر مالك النبي عيدا كان ماشي أو دجيه أي النبي الله الله وكان سوري يا رسول الله أرأيت هذا المنزل ماشي أن آدك تيبال إيقا والربوية أمنزلا أنزلك الله ما منزل مال أو ربك الدجية ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ما ذلك أمرك الله أو كو وحي يوديه وحي أكد التيمية أو أين أمد سورة قال نوع هين إن أنه كهر مرنع ما أكتب دعنه لأن صحابة وحي يسير أقدم بيين نبي قال أقدم بيين عليه الصلاة والسلام محي يعني الساس وليه أرين كان منزل كان آدكتي ما وحي بات كدكتي هذه وحي أكدكتي كمان هر مريكرنا كمان الدب مريكرنا وإن أنقاذ النوع ماشي دقنا نوية أم هو الرأي والحرب والمكيدة مسوى حوية ويعني تكتيك دقال والرأي هذا اجتهاد كذا تكتيك دقال مكيدة إيو مارت عضو الخيانة يبقى كدك تيمي أبو مكاسو نبي وشاقوي الوحي ما هي يعني ما هو وحويني هي يعني بل هو الرأي والحرب والمكيدة أبو وحي ما هي ورأيي قبل ما يشكو الدقيب ولي إي حرب أحانا نكو الدقيب مركاسو وشاقوي يا رسول الله هذه مركة أي تهاي مركة رأي بان كدي بان كرنا مرة دي رأي تهاي حبا كدي بان كرنا مركاسو يقول فإن هذا ليس بمنزل ما إيش آن دقني ما إلا الدقاهي ما أهم بولا فانحض بالناس تذكى كقاد ما إشكك في رسولك إلهي حتى تأتي أدنى ماء من القوم إلى آدكته مال بيها عدو وقد لو أن شبدا آدكت الدجيسو تذكى كعب ما إشان كرر ما إشان الدجي حير ما إشي الدقين بيه حق ذو حكحي عدو جبا كحيه مركو أين عدو جبيه كحك سناوي أنا مين كحك سناوي ساسو أجي ذو مرك ما إلا الدجما هاي تذكى ما إيش كسو كعي ما إيش بيه وقد لو أن شبدا أو عيدا كي قريشنا كقد لو أن شبدا إلى آن دقنو هل كائن جيبوي حتى يصنع المسلمون بوده إلى مسلمين تو أي مركز مركز ماشي على شيء دقنو إلا بدر ماشي له مال على بدن كتا كيا لهم ويان حتى يضع المسلمون إلى مسلمين حتى يصنع المسلمون مسلمين تو إلى أي سمايستان مركز حياضا ترر أي سمايستان قالوا البابا بيه أمريكا كي سلام درك بعد كل إيراده أي إيراده أنت سمايستان أي بيه عالك أنت كسر دلتان درك ولا يكسمان فيجمعوا مركز فيها حياتك يضررك نحن ذي يكون كل ميان الماء بيه يكون كل ميان لأنفسهم نفتو بيه يكون كيت سدان مركي كيت سدان وضرر سميستان أيهم مسلمين أي بحسدان ويغور الآبار مركاسنا أي خربان عيرشي مركي أي مسلمين أي باب إيان يعني سيسر بيها قارد وعبين أي مركي ججبيا فيبقى العدو مركي عدو بينه أو نغضه أو أحاضه هل كأو كوب باقي النقض ولا ما عليه سقر وحبيه وعبي أرنجر أيق المركب بي الآن يكون عضه سداس أو مركاسي يعني وحوليه ثم نقاتل القوم ذاتك أن لدرنا فنشرب ولا يشربون أنا غربي العبي نمرك الضيال كل عض أيق ربي ما هيستاه مركب ضد آمن هي ضد بيه هيستاه ما تقال الله مكران مركب سادرتي وحوي أرنتها ماشا ضدك كربوي نبي عليه الصلاة والسلام دربني برأيي سوء يروح لقد أشرت بالرأي رأي صواب أحباد أشارتي إذن كما ماشي كصوري ماشي أو مارتي حباب بن المنذر أو أشياء أي شيء دقين سيدي بي لنا على شيء دي بيه كصورتين ويحسن ميسان درركو ذي كبو حسدين مركاسي خربين ماليه على شيء أي بيها قالت ودوا يعبد هايين أي بابيين التخريبيين وي وبنى المسلمون مسلمين تي مركا وحي لسان إلا عدو ذي مركان والله بدي وإس أركان لبدي عيدا والسكو جيدا وبنى المسلمون مسلمين تيبا وحي لستين وحي لسين عريشا مال يرو عريشا أي سمية يعني عريش وأنمارتي صدق دول وحي يرو لسين أي سمية مال يعني وحي الربا عيدا كمال لقوه قامي يبال الربا والنبي نعوفر عليه الصلاة والسلام وطلبا وكبحيه مركا وبنى المسلمون مسلمين تيبا وحي لسين عريشا بين سن قرب ما شكد سن يكون مقر قيادته صلى الله عليه وسلم عريش كاس وحو نقنيا ماشي النبي كوف قامن لها عيدا كيسا اي نقل لها وي هكاس النبي قال عليه الصلاه والسلام مركي هلكاس عريش كو دسينا وعينوا له عريش كاس الى الذي سي اي النبي الى الاليو وحي عينين حراسا بهو عينين وعينوا وحي مغعابين حراسا كو الى لا اهيه اي وارديه بي اسمهين او من شباب الانصاري انصار بني يرديدي ايا ليري مركي ايدين كنا ما دام الدقال لو جيرو نبي أمشان جوج قيادة هل كان ماشي لجوه جامني وين إذا كان النبي إلى لسان سيان قال الله جايمان يعني سداسوي مرك من شباب الأنصار يبى ماشى حرس كأهوارد إلى لك أهوية أيقنا وحوي تحت قيادة سعد بن معاذ سعد بن معاذ أي كر معمولا إذا كان يرك أهو لن يردن سعد بن معاذ بقى يجر مدحه أهو إلى لنا يو كر جوج يوية يجي لفتوا يدقف مرحه الله سيسمعه بعيد سعد بمرك واردين أيه هل كمرك إلى مريو ثم عبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو دياريي يعني عبى وحوي جهز وهيئ أوكلوي وهو دياري النبي عليه الصلاة والسلام ثم عبى وحو دياري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كألا الجيش عيدا كيسيبو دياريي وديار قريوي وتجول النبي ووريقي عليه الصلاة والسلام في ميدان القتال بنانك اللي قد قالهم لها أي نبي وكسو وريقا عليه الصلاة والسلام ماشي دقالك كان حبيع لها والله هذا فريق كفر إيمان لها يل أي نبي وكسو وريقي وهو يشير بيده يسقو قعنتي سكو إشارة أو أرمي ويقول أوليها هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله يعني وحوليها كان وحوي هبل ماشي لبيق لها وقريش مدحن يذيب وتلت الماما يا نبي هبل ماشي لبيق لها واتن هبل ماشي لبيق لها أو لقدر لها واتن سأسقو إشارة أيو ماركتي نبي أو كفر في قيء آذي ويا وهو يشير أسقو إشارة بيده كعنتي سكت الماما ويقول أرمي هذا متكن وحوي مصرع فلان هبل ماشي لقول لك دي لها وميتك سلبيق لها وهذا متكن مصرع فلان هبل ماشي لقول لك دي لها ويا غدا بريتو إن شاء الله تعالى هدو إلهي دونه ماشي لبيق لها وهالكاس ويا ثم بات نبي وحو أهذي يصلي إنه تكني إلى جذع شجرة جيد تمر جردي أو سترك بالتحقيق وتكني عن النبي عليه الصلاة والسلام سترى الآمة كان جلسات وقتين هدو حتى أوسا وحكا لو ذنين أشي سيارتا أو تتككا أيوم عن زدي سوء نلك مدنجري مركاسو مارك سترك بغنجري مركا جيت كاس في بلدا أو سترك بلتي أيو كتو كذا النبي وبات المسلمون مسلمين تين وي بريان وحي أحادين مستريحين وبات المسلمون وحي النقدين مستريحين كورا حيسن أي النقدين تغمرهم أي دبوشي الثقة كالسوني أو إلهي أكو كالسونيهين إي طمأنين إي حسلوني أيسن وحبصية أيسن عدو وككبين أيقو أهبي مارك سلاسة النقدين وين وكان الله الله سبحانه وتعالى وحويان الله سبحانه وتعالى قد أنزل وحو سودجي المطر الرب سودجي كما قال الله سبحانه في سورة الأنفال أكويري إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إلهي الرب أسود جيه مركب رب إلهي سيه سبحانه وتعالى إذ وقت أيو الله سبحانه وتعالى إذين قرقاري يغشيكم الله أو إذين دبوشيي النعاسة للذي يقمان يذي يهرددي أمانة يعني لأجل أمانة آمني ما درتي أماننا حشان درتي بهردي إلهي إذين سيه لأنه قف يعني ما رتي عبسقة راهو بقي مهردو لكن ذات كان يسيعي سنبقى نتقل إليهين وقالوا الوضعين واسكه هردو ذي هردو قبطي ويا مركاسو أمانة أمان قلين ومنه إلهي حقي سكاء هاطي أيو رب سبحانه وتعالى هردو ذا سيئ اللولادة أو إذين كان نعاس كان وقمان يذا لإله هردو ذا وين ما أهنا واللولادة مركو هرقفك قبطي ويا وينزل الله سودة جيي عليكم دشين وحكسوا دجي من السماء حق عرق يسمد حق يحكسوا دجي ما أنبيه وكسوا دجي الرب مطر أيه كسوا دجي محور رب أسوا دجي ليطهركم إنه إذن كنت طهره به بيهاس إنه إذن كنت طهره وحدث كآقبتين يعرضت كجنابة أي قبين ويس حدث كأكبر أسهر كوي هيبة إنه إذن كنت طهران كي كقبي صنايا كي مارتي جنابة أرنتاس إنه إله إذن طهره تردد بومارة روكا إذن كبسوا دجي ويذهب إنه ترترو الله عنكم إذن كحقي إنه إذن كترترو رجز الشيطان شيطان كوسوسدي سوسواس كيسة إنه إذن كترترو أو قلبك إنه إلهي أو طهره وسواس كأو قلبك إذن قليه معيدة كاس الله دريل الكرتان وإذن كترو بذيهين أما ما أنت الذين بابئية وحي قلبي وكسوا دعي لهذا روكا سويتي سوى رب كتر ترى سبحانه وتعالى وليربط إنو حرو على قلوبكم لا به إننا إنو دشي إذا كحرو باليقين والصبر إنو كحرو يقين إلهي كليهين صبر إي دلقاد أي مارتي أي دقالك أيشان أو رب كحر سبحانه وتعالى إي ويثبت إنو رب السقه به روكا سويتيسا الأقدام قمده إنه لغه إنه كسوه أي إله سلاه إيه روك إذا كسوه دجيوه ملك إنه سبعات أو لك تقشوه تكبح ويدان إيسان نقونينه ملك أو دين سنة هذا مركز دقالك قال إيسان إنه إيسان نقطب روك ربي إذا كسوه دجيوه أي مارة الله لي سبحانه وتعالى وفي الصباح صدحي مركي لقاري وآه وهو صباح يوم الجمعة ما لنتي جمعة أحيد السابع عشر من شهر رمضان تضري طبنكي بشي رمضان سنة الثانية من الهجرة سنة كي لبادة هجرة ذا نلا جوغو بشي رمضان تضري طبنكي لي سنة كي لبادة هجرة جاءها صبح ذي ذي أو صبح جمعائه أي تراء الجمعان لبادي عيدا أيس أركين لبادي عيدا وعيدا كي مسلمين تا عيدا كي مشركين تا عيام آلين تا أيس أركين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أي إلهي بريه سبحانه وتعالى فدعا وبري رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعيستي ووحويري اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة إلهي بري اللهم يا اللهم الله يو هذه مدا قريش قريش مرك اللبادي عيدين ساركيب إشارية هذه قريش مدا وقريش قد أقبلت ويسوقا بشو مكة كتمت بخيلائها يعني إسقاط قاد كذي يكبر كذي وفخرها فان كذي سبب تبين الله تمت فان يكبر أي أصوى بحضي تحادك الله يؤذي أيك عدا ويسانيسو أي أصوى بحضي عدو إكادقا نيسو وتكذب أي بيني نيسو رسولك الرسولك أو محمد أي بيني نيسو أي أصوى بحضي اللهم يا اللهم فنصرك يعني وحوي فأنجز لي نصرك ويا نصر جاجا إلهي إذا ما يستر إيه أقبل الذي نصري وعدتني أديب بلقادي إلهي إذا ما يستر إسيوي جوشي أديب بلقادي إن عدو كقول يستر ربي إسيوي اللهم يا اللهم الله يو أحينهم هلاك قريش الغداة بريتو يعني ما أرت صريحي إلهي هلاك بركان دجالك قلنا ربي هلاك ويا ثم مركو انت كنت عيسى النبي عليه الصلاة والسلام عدل صفوفا صفوفتي أيو توتوسي أو سمي وأمرهم مركاسو وحوفري ألا يبدأ صفوفتي عدو يعني مارت سيدي الله رد قالمي لها أيو نبي سمي ميمنة الجيش ميسرة الجيش إذا قيمتي صهر أي قيمت الدنبئي أيو سمي مدكتي بدح ذي الحيكة لتقي أيو كل رتبين نبي صفوفتي الروه توسي صلوات الله والسلام عليه وأمرهم وحون فري ألا يبدأ بالقتال تقال إن ينم بلابن مسلمين تو إن يسندقال بلابن حتى يأتيهم إلى أويما دعيدنك أمره النبي أرنكيسة فريتانك النبي أوفر أمركيسة أويما دو إلى النبي أوفر إن يسندقال خادم أي أمارة النبي أمريويا وقال مركاس وحويري إذا أكتبوكم أي اقتربوا منكم حتى إذين سوء دوالان أو عيدك قريش حقين أي سوء آذان فرموهم تورتوريه او فلاريه ان كو غنا يي ليببكي اودتين كو غنا بوليه marka idin soo aadaan sida yeela oo maarta falaarta isticmaala way wastabqu reebta oo baaqi yeela nablakum yaani falaarihiinana haska dhameynina hawada tuurine si tartiib tartiiba u gana hada maystirinina oo kulli hawada tuurina marka yaan saas uu amray way falaarihiina reebta oo markii hawada tuurina baa loo jeedaa ولا تسلوا حسيبننا السيوف سيفهنا قلقوا ذي هكلا بحنا قلقا كسيبنا قفنا يوسن قلقا كلا بحنا حتى يغشوكم أما حتى يغشوكم إلا إذن صاد بولانو إذن يعيد صور الرام مارك إذنك إذن دشي مي مادان أن سيفت قلقا بحا لكن كهر سيفتي إن قلقا كسارننا ثم رجع مركو انتهى أمري نبي ثم رجع وولافي إلى العريشي عريشي اللورد سي أيو كن نقضي ومعه إسقى أو نبي قل جرو أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر صديقنا الله كراد النقضاء والنبي قال لجر صلوات الله وسلامه عليه أي النبي عريش كيسيق قليوي فابتهل أي تضرع إلى الله فابتهل وتضرعي وخشوعي وبري إلى الله الله سبحانه وتعالى أي إله أخذوا عي النبي عليه الصلاة والسلام الله أخذوا عي ومارتي عن أخشوعي وتضرعي ودعاه إلهي نواء بري وناشده الله هو حويدي استوي يعني سؤاسه كؤت كيوي يعني طلب وسأل الله إلهي هو ويدي استوي مناشده كسمي الله حتى قال إلى النبي أوي راهو اللهم يا اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم فلا تعبد أبدا اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا اللهم يا اللهم الله يوم إن تهلك هذه أباب إصوت على التو هذه العصابة كوحدها يرتهي سدح بقول دور كأيه هذه أباب إصوت اليوم ما أنت أباب إصوت فلا تعبد أبدا لو عابدوا ما يوريك عندكوا عابدوا يسهل مجرتم حايا لذلك عابدوا لها وهذا ماذا انتان هو انتكوا عابدوا لها هيدوية عندما كوا عابدوا يسهل ربي ومجرت اللهم يا اللهم الله يوم إن شئت هداد دونتو هداد أدقوا دونتو لم تعبد لو ما عابدوا بعد اليوم ما أنت وحي كتن بي أبدا وليا عندكوا عابدوا يسهل ملا هدي أد طائفة يرتعي كوحدا ما أنت أي مشركين تبابيان أدقوا أتلاتوية وبالغة نبي وكحل ديرادي في التضرع والابتهال خشوع يتضرع إلهي وخضوع بريديسي أي كحل ديرادي حتى سقط رداؤه إلى قوي نبي أو دعه أو كدعه صلوات الله وسلامه عليه عن منكبيه قربه أو كدعه يعني دعاني أو إلهي بريه وتضرعي إلى قوي قربه أسهرنا أي نبي قربه سكدعه صلوات الله وسلامه عليه فكاسا فرده قوي وحسوع لي يعني وحسوع لي عليه النبي وحكسو علي الصديق أبو بكر الصديق أيها كسو علي وقال مركاسو حكيري أبو بكر بأرني حسبك يا رسول الله الححت على ربك بوي حسبك انت أنا كوفلا بريدا يا رسول الله الرسول كالله بري انت أنا كوفلا الححت سؤاشي باتكو علي سي أو تكبه بسي على ربك ربك انت أنا كوفلا أكاذب حسبك انت كسي مدعا لله وأقبلي بريدا إلهي أو برينا ربي وأجيب سبحانه وتعالى وملائكه إلهي كحوجيه وسيدة عن أرك الدونبة اتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ساسوا ربي لي يعني وحوه مركز إلهي استغاثة ويدي سنة سنة قرقر هذا ويدي ستين وربي قلنا إذن أجيبي مركز ربي حو إذن كسو مدد إذن كقرد إذن كسو كرديي يعني بألف من الملائكة مردفين كن ملائكة كمدها بدما مثل كلا أوفان قال يصدق جوجو أي إلهي كسكحو جيوي إلهي دعدي سوء أقبله وأما المشركون مشركين تي أيجنا إلهي ببرية فاستفتح وحا يعني ماركتي استنصر منهم وحا جرجار إلهي الأويدية مشركين تي أبو جهل أبو جهل إلهي برية يسجن فقال مركاسو أبو جهل وحويري اللهم يا اللهم الله يو أقطعنا للرحم أقطعنا متكن الجين تبذن النبي محمد للرحيم الرحم كي قرابة متكن الجين بذن وأتانا متكن الليمد بما شيء لا نعرفه عن جردين متكن الليمد فأحمه غداة إله يبرته لك سبحان ما ذي به لك يعني لبذا يذا متكن ذي هيبة كان يعني الرحم كي قرابة الجيو أو وحن لأقون الليمد النبي محمد بكو ضنا هنغذ إله صبحي هلاقوي اللهم يا اللهم الله يوم أينا كان أحب كان أهذي أحب إليك متك أذيك اللجوج عيل بديها وأرضى أتراض الطاح لو جرّد إني ما بديها عندك أذيك أكتر فانصره اليوم إلهما تأجر جر يعني ساسو كبري إلهو كي ربي وأجعشه أو أكتر راد اللي جيها أجر جر بوير دعاء سوا سجن كدع عيستي دعاء سن إلهي وأقبل سبحانه وتعالى محيي لي سورة الأنفال إلهي ليه يعني إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح حداد قرقار ويديستين فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يعني سيدة أسبال ويروي يعني فتحين ويمد عدين والله أقبلي محير إذن كاتبك إلهي سبحانه وتعالى قرابة قويس كان الله أكتي سنكون ربي أو سرابك كأهين سلا درت بمرك إذنك الذين خلاقوا هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا.